السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنكمل بمشيئة الله تعالى ما بدأناه من مسائل الأمر، ثم نشرع في باب النهي. في معنى مسائل الأمر مسألة واحدة أظن، يمكن تقرأ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإيانا خاتمة: الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا خلافا للمعتزلة والإمام، وفيه التفات إلى النسخ قبل التمكن، وأن فيه فائدة كما سبق. هذه المسألة ارتضى المصنف أن يجعلها خاتمة لمسائل الأمر، وهي يعني تخص الأمر الذي يعلم الآمر أن المكلف لن يتمكن من تحقيق شرطه، أو يعلم أنه سيحال بينه وبين تحقيق شرطه، سواء كان هذا الشرط عاديا أو عقليا، يعني الشيء الذي لا بد منه ليقع الفعل. إذا كان الآمر يعلم أن المكلف لا يتمكن منه والمأمور لا يدري، فعندنا عدة صور. الحقيقة المصنف خص هذه الصورة لأن فيها خلافا، لكن الصور هي أربع من حيث معرفة الآمر والمأمور بأن شرط الفعل سيتحقق أو سيحال بينه وبينه. الشرط هذا قد يكون مثلا شرطا عاديا، يعني الحياة، أو عقليا، يعني الحياة شرط في الفعل، لكي تصوم مثلا غدا لا بد أن تكون حيا، لكي تصوم غدا لا بد أن تكون قادرا على الصيام صحيحا، يعني لست مريضا منهكا. أنت لا تعلم هل أنت في الغد ستكون قادرا أو لا تكون قادرا، لكن الله يعلم. فهم يقولون الآمر والمأمور بغض النظر عن من يكون الآمر، إما أن يعلم بتحقق بإمكان تحقق الشرط أو بتحقق الشرط، وإما أن يجهل، وإما أن يعلم الآمر ويجهل المأمور، أو يجهل يعلم المأمور ويجهل الآمر. بعض هذه الصور ما تحقق في حق الله جل وعلا، فمثلا كون المأمور يعلم بعدم تحقق شرط الأمر والآمر لا يعلم، هذا ما يكون في أمر الله، هذا يكون في أوامر البشر، لأنك أنت قد تأمر عن بعد، تتصل بمن لك عليه أمر وتقول افعل كذا وكذا، وهذا الأمر غير ممكن عنده، ويعرف أنه غير ممكن وأنه من ضرب المستحيل. فأنت حينئذ أمرت وتصور الأمر منك، لكن هو يعرف، المأمور يعرف أنه غير ممكن، فهذا لا يدخل وليس كلامهم فيه، لأن الشارع أو الله جل وعلا يعلم. الصورة الثانية أن يجهلا الآمر والمأمور، وهذا أيضا ليس مجال كلامهم هنا، لأن الله لا يعني يخفى عليه شيء. يبقى صورتان: أن يعلم الآمر والمأمور أن هذا الشرط لا يمكن فعله لتخلف شرطه، هذه الصورة هي نفسها صورة التكليف بما لا يطاق، فهي ممتنعة عند الجماهير، ومن قال بجوازها فهو محجوج مردود عليه. والغالب أن الذين قالوا بجوازها قالوا بالجواز العقلي، وقليل منهم أو نادر منهم من قال إنه واقع. إذن صورة أن يكون الآمر يعلم أن المأمور لن يحقق شرط الأمر، والمأمور يعلم ذلك، هذه خارجة، لأن الأمر حينئذ لا يكون، لأنه من باب التكليف بما لا يطاق، ولا يخالف فيها إلا من يخالف في منع التكليف بما لا يطاق، فليست هي المقصودة. تبقى معنا صورة واحدة، وهي صورة ما إذا كان الآمر يعلم أن المأمور لا يتمكن من تحقيق شرط هذا الأمر أو هذا الفعل، ولكن المأمور ما يدري. الآمر مثلا يعرف أن هذا المأمور، الله جل وعلا عندما يأمر بالصوم مثلا، هل من علم الله أنه يموت قبل تمام اليوم مأمور بالصوم أو غير مأمور؟ هذه هي لب المسألة، هي خلاصة المسألة. فهم هذا هو موضع الخلاف، هل نقول إنه مكلف؟ لأن العبد أو المأمور ما يدري، يظن أنه قادر، فهل هو مكلف ويصلح أن يطلق عليه أنه مأمور؟ قد تقول ما فائدة أن يسمى مأمورا أو لا يسمى مأمور، نقول بعضهم بنى عليه فوائد ستأتي إن شاء الله. هل هو مأمور؟ هل الأمر توجه إليه مع أن الآمر يعلم أنه لن يتمكن من فعله، أو لم يتوجه إليه؟ هذا هو الخلاف. فيقول هو مأمور على قول الأكثر، خلافا للمتكلمين قال والإمام، يعني الإمام الجويني إمام الحرمين. ثم قال المصنف: وفيها، يعني في هذه المسألة، التفات إلى مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل، إلى النسخ قبل التمكن من الفعل. قول الأصوليين هذه المسألة فيها التفات إلى كذا، هذا من أساليبهم في بيان انبناء إحدى المسألتين على الأخرى، لكنه أسلوب ضعيف لا يجزم ببناء هذه على تلك ولا بالعكس، وإنما يقول فيها التفات، لها صلة، لها يعني تعلق، هذا معنى كلامه، لكن أيهما الأصل وأيهما الفرع هذا الكلام لا ينبئ عنه، ينبئ أن بينهما صلة، وأنهما إحداهما قد تكون مبنية على الأخرى، إما مطلقا يعني بناء مطلقا كليا، وإما بناء جزئيا عند بعض العلماء، فهذا هو أحد تعبيراتهم في بنائها. المصنف لم يشأ أن يقول إن هذه المسألة مبنية على مسألة التمكن، النسخ قبل التمكن، كما نص على ذلك صاحب الأصل بن قدامة، وحسنا فعل، لأن الصحيح عند التحقيق أن يقال مسألة النسخ قبل التمكن مبنية على هذه، لأن هذه قاعدة عامة، والنسخ قبل التمكن هي مثال من أمثلتها. كيف النسخ قبل التمكن؟ يعني هل ينتسخ الفعل قبل تمكن المكلف من فعله؟ يعني هل هو مأمور؟ يرجع إلى كونه هل هو مأمور ثم نسخ، أو أنه ما أمر أصلا لأن الله يعلم أنه سيرفع الحكم قبل تمكنه منه، مثل قصة يعني إبراهيم مع ابنه عليهما السلام، أمره بقتله ثم أضجعه وأجرى السكين، فحيل بينه وبين ذلك، لم يتمكن من ذبحه لأنه لم يتحقق الشرط الشرعي وهو إرادة الله جل وعلا لهذا العمل أن يكون، فحيل بينه وبينه. إذن هذا مسألة النسخ قبل التمكن، الصحيح أنها فرع عن مسألتنا أنه هل يكون الإنسان مأمورا بالأمر الذي يعلم الله جل وعلا أنه لن يحقق له شرطه أو سيحول بينه وبين تحقيق شرطه بأي عارض من العوارض، إما بوجود مانع أو بموته أو بأي سبب، فهذه أعم. يعني مسألتنا عامة، ومسألة النسخ قبل التمكن تعتبر جزءا لها. قال: ومبناه على أنه هل هذا الأمر فيه فائدة أو ليس فيه فائدة، فالذين أجازوا وهم الجمهور يقول الأمر فيه فائدة حتى مع علم الآمر أنه سينسخه أو سيرفعه أو سيحول بينه وبينه أو سيميته قبله. ما هي هذه الفائدة؟ قال: مجرد أن يستعد ويعزم على الفعل يثاب على هذا العزم، فإذا الأمر فيه فائدة. نعم. لنا تكليف مفيد فيصح كما لو وجد شرط وقوعه، وبيان فائدته عزم المكلف على الامتثال فيطيع أو الامتناع فيعصي. يعني هذه الفائدة، أن المكلف إما أن يعزم على الفعل فيكون مطيعا ويثاب عليه، وإما أن يعزم على المعصية فيكون عاصيا. نعم. ولأن الإنسان في كل سنة مكلف بصوم رمضان مع جواز موته قبله. يعني هذه قد لا يسلمها الخصم، قوله أنه مكلف بصوم رمضان، الخصم يقول: لا، ما يكلف بصومه إلا بعد دخوله، لكن لو صاغه بأسلوب آخر مثلا أنه مكلف في الليل بأن يصوم غدا مع احتمال أن يموت، هذه إذا سلمها الخصم تكون دليلا، لكن الذين فرعوا على المسألة يقولون هم لا يسلمون بهذا. نعم. قالوا: استدعاء الفعل في وقت يستدعي صحة وقوعه فيه وهو بدون شرطه محال. إذن هذا دليلهم، دليلهم يقولون إن استدعاء الفعل يعني طلب الفعل في أي وقت من الأوقات يستدعي صحة وقوعه فيه، صحة عقلية ليس الصحة الشرعية، صحة وقوعه فيه عقلا، يعني إمكان وقوعه فيه عقلا، وهو بدون شرطه محال. فكيف تقولون إنه مأمور مع أن الله يعلم أن شرطه لن يتحقق، ووقوع خلاف علم الله مستحيل. إذا كان الله يعلم أنك لن يتحقق لك شرط هذا الأمر فلن يتحقق، لا يمكن حصول خلاف ما يعلمه الله، تغير علم الله ممتنع محال. فيقولون: إذا كان ما دام الله يعلم أنك لن تمكن منه فلا تكون مأمورا، بناء على القاعدة التي ذكرناها، وهي أن الأمر هو استدعاء الفعل في وقت يستدعي صحة وقوع فيه، أنه إذا أمر الفعل إذا كان مأمورا ومكلفا فلا بد أن يكون هذا الوقت الذي أمر بالفعل فيه متمكنا من فعله مستوفيا لشروطه. أما إذا كان الفعل شروطه ممتنعة مستحيلة لأن الله علم بعدم وقوعها فإنه يكون الأمر به مستحيلا. هذا يعني وجه استدلالهم. نعم. قلنا ممنوع، بل إنما يستدعي العزم على الامتثال سلمنا، لكن لا مطلقا بل بشرط وجود شرطه. يعني يقول عندنا جوابان. الجواب الأول أن نقول نمنع قولكم إن استدعاء الفعل في أي وقت من الأوقات يستدعي صحة وقوعه فيه. يقول نقول لا، ما ليس بالضرورة، هذا هو محل الخلاف. نحن نقول إنه لا يستدعي صحة وقوعه فيه، وإنما يستدعي العزم على الامتثال. والعزم على الامتثال أليس ممكنا؟ بلى هو ممكن، لأنك أنت أيها المكلف لا تعلم أنك سيحال بينك وبين الفعل فتعزم. قال لو سلمنا، هذا الجواب الأول. فالجواب الثاني نسلم قولكم أن استدعاء الفعل يستدعي صحة وقوعه. قال سلمنا لكن لا مطلقا، يعني ليس صحة وقوعه مطلقا، بل صحة وقوعه بشرط تحقق شرطه، أنه يصح وقوعه لو تحقق شرطه، يصح وقوعه لو تحقق شرطه. فيقول هذا جواب ثاني لنا، أن نقول أنه يستدعي صحة وقوعه أو يستلزم صحة وقوعه، لكن يستلزم صحة وقوعه إذا وجد شرطه لا مطلقا. وينبغي أن نعرف أن يعني استدعاء الفعل في وقت ما لصحة وقوعه لو كان مقرونا باعتقاد المأمور سلمناه، يعني يستدعي صحة وقوعه في اعتقاد المأمور، ولهذا لو أجيب بمثل هذا الجواب كان أدق وأوضح للقارئ. نقول نعم، استدعاء الفعل في وقت يستدعي صحة وقوعه عند المكلف أو في عقل المكلف أو في فهم المكلف حتى يخرج عنه التكليف بما لا يطاق. أما إذا كان المكلف يعرف أنه لا يمكن وقوعه فحينئذ نقول ليس أمرا ولا تكليفا، لا يعد أمرا في حقه ولا يعد تكليفا، لأننا لا نصح التكليف بما لا يطاق. هذه المسألة قالوا إن لها فروعا، وجمهور الفقهاء على يعني قول واحد في فروعها، والقول الثاني يعتبر قولا ضعيفا. بل بعضها قد يعني يحكى فيه الإجماع. ما هي هذه الفروع؟ قالوا إذا وطئ المقيم في نهار رمضان ثم سافر، سافر في هذا النهار، فصوم النهار الذي أفطر الذي وقع فيه عرفنا أنه لم يكن واجبا عليه بناء على القول بأنه غير مكلف أو غير مأمور. فإذا كان ليس واجبا عليه لا ينبغي أن نطالبه بالكفارة، لكن الفقهاء يكادون يعني يتفقون على إيجاب الكفارة عليه إلا في قول ضعيف. إذن من وطئ ثم سافر، أو وطئ ثم جن، أو وطئ ثم مات، هل نقول إن عليه كفارة هذا الصيام، كفارة هذا الوط؟ بناء على قول الجمهور نعم عليه الكفارة، لأنه هو مأمور بالصيام حتى وإن علم الله أنه سيحال بينه وبين إتمامه أو سيتخلف شرطه، يتخلف شرط الوجوب الذي هو الإقامة مثلا، أو يتخلف شرطه الذي هو الحياة أو العقل إذا جن. كذلك يقولون المرأة مثلا إذا حاضت مثلا في آخر النهار وطئت في أول نهار رمضان ثم حاضت، هل نقول عليها الكفارة وإذا كانت موافقة بناء على القول بأنها مأمورة بالصيام حتى وإن علم الله أنه لا يتحقق لها شرط الصيام؟ يكون الجواب نعم عليها الكفارة. وإن قلنا إنها غير مأمورة أو اكتشفنا يعني تعلمنا فيما بعد أنها غير مأمورة فلا كفارة. يعني هذه بعض الفروع التي يذكرونها والقول فيها كما سمعتم قول الجمهور أنها يعني يتمشى مع القاعدة، قول الجمهور يتمشى مع القاعدة. نعم. النهي اقتضاء كف على جهة الاستعلاء، فقد اتضح في الأوامر أكثر أحكامه، إذ لكل حكم منه وزان من الأمر على العكس، وهو عن السبب المفيد حكما يقتضي فساده مطلقا إلا لدليل. لحظة، بدأ في النهي وعرفه. النهي يعني مأخوذ من النهى أو النهية، ويقولون العقل يسمى نهية لأنه يمنع صاحبه، والنهية أيضا اسم للغدير أو الحفرة الكبيرة التي تستوعب ماء المطر وتحول بينه وبين التدفق إلى المنحدر حتى تمتلئ هذه الحفرة، ففيه معنى المنع والحجز. النهي فيه معنى المنع والحد. أما في الاصطلاح فعرفه بتعريف يوازن تعريف الأمر، هناك في الأمر قال اقتضاء الفعل، وهنا قال اقتضاء كف، اقتضاء الكف، الكف ضد الفعل، على جهة الاستعلاء، على جهة الاستعلاء. هذا الشرط اشترط هنا كما اشترط هناك، وفائدته هنا كفائدته هناك، وهي أن لفظ لا تفعل أو صيغة لا تفعل إذا جاءت من الأدنى لا تسمى نهيا، وإنما تسمى سؤالا وطلبا، مثل ما تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك إذا جاءت من المساوي من الند للند تسمى التماسا ولا تسمى نهيا، وإن كانت هي صيغة نهي والنحاة يعربونها نهيا. فهذا فائدة القول على جهة الاستعلاء. وقد عرفنا أن هناك من قال جهة العلو، وهناك من جمع العلو والاستعلاء، وهناك من ألغى العلو والاستعلاء وصب كلامه على الصيغة. قال المصنف وقد اتضح في الأوامر أكثر أحكامه مما ذكر في باب الأمر. نعرف أحكام النهي لأن لكل حكم في الأمر ما يوازنه في النهي، والنهي ضد الأمر. فقلنا هناك إن الأمر يقتضي الوجوب، فهنا نقول إن النهي يقتضي التحريم. وقع الخلاف هناك في الأمر هل هو للوجوب أو للندب أو للقدر المشترك أو للإباحة، هنا أيضا وقع خلاف هل هو للتحريم أو للكراهة أو للقدر المشترك. قلنا هناك الأمر بالشيء نهي عن ضده، نقول هنا أيضا النهي عن الشيء أمر بضده أو بواحد من أضداده، وهكذا. يعني أكثر المسائل الموجودة هناك يكون لها ما يوازنها هنا، إلا مسألة واحدة يعني لا تكاد تذكر هناك في باب الأمر يختص بها النهي، وهي اقتضاء النهي الفساد. ولهذا أكثر الأصوليين إذا ذكر باب النهي لا يذكر فيه إلا هذه المسألة، مسألة اقتضاء النهي الفساد. بقية المسائل يعرف أنها يمكن أن تعرف بالموازنة بين الأمر والنهي. المصنف في طرحه لها جعل الكلام منصبا على السبب على النهي عن سبب مفيد للحكم، النهي الذي ينصب على سبب مفيد للحكم، هل يقتضي فساد هذا السبب بحيث لا يترتب عليه شيء من أحكامه مطلقا، بمعنى أنه سواء كان هذا النهي في العبادات أو كان هذا السبب في العبادات أو كان في المعاملات، وسواء كان النهي عن ذلك السبب لذاته أو لأمر خارجي أو لوصف ملازم له أو وصف منفك عنه، يعني مطلقا في جميع الحالات، إلا أن يدل على ذلك دليل بمعنى يمنع من البطلان أو الفساد مانع. وهنا نقول أن المراد بالفساد هنا هو البطلان، المراد بالفساد هنا هو البطلان، فحينما يخالف الحنفية ويقولون نحن لا نوافق الجمهور على هذا، هم لا يخالفون في الفساد بمصطلحهم بل يخالفون في البطلان، أما بمصطلحهم فيقولون هو فاسد، لكن مع فساده تترتب عليه الآثار في بعض الأحيان كما سنعرف إن شاء الله في عقود الربا ونحوها. فكلام المصنف هنا واضح، يقول إن كل ما ورد النهي، كلما ورد النهي عن سبب يترتب عليه حكم، فهذا النهي يقتضي فساد ذلك السبب وعدم ترتب تلك الأحكام عليه، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك على التصحيح مثلا. وهذا الاستثناء جاء به ليتمشى مع مذهب الحنابلة المشهور في صحة بيع النجش مثلا، والبيع مع تلقي الركبان، مع أنه منهي عنه، نهى عن تلقي الركبان ونهى عن النجش في البيع، ومع هذا قالوا بصحته. فلهذا قال إذا ورد دليل يستثنيه، ولم يذكر قاعدة للمستثنى، ما هي قاعدة المستثنى الذي نصححه؟ يعني بعض علماء الحنابلة ضبط هذا الاستثناء بقاعدة وقال قاعدة المذهب أن النهي يقتضي الفساد إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون النهي لأجل يعني مصلحة مكلف ويمكن استدراكها، فمثل هذه الحالة يمكن نصححها، مثل البيع على مع تلقي الركبان، وهذا يقول يمكن استدراكه، بمعنى أن نقول أنه إذا اشتكى المشتري أو البائع، إذا اشتكى البائع وقال يعني ظلمني أو يعني غبنني في البيع، فإنه إذا وصل إلى السوق يكون بخير النظر، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. أما المصنف فيبدو أنه لم يرى أن هذا الضبط دقيقا، فقال نطلق المسألة، نقول إلا لدليل. هذا القول الأول، وهذا القول هو مذهب الحنابلة، وما نسب للشافعية من أنهم يقولون بهم لا يقولون به على الإطلاق، وإنما الصحيح من مذهبهم ما سيأتي إن شاء الله من التفريق بين المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لوصف ملازم والمنهي عنه لوصف خارجي. نعم. وقيل النهي عنه لعينه لا لغيره لجواز الجهتين، هذا قول ثاني، وهو أن يقال هذا النهي ينظر فيه إن كان لعين المنهي عنها ولعين ذلك السبب، لفساد في ذلك السبب، لقبح في ذلك السبب نفسه، فإنه يقتضي الفساد. مثل ماذا؟ قالوا مثل النهي عن الزنا، النهي عن القتل، مع أن الحنفية أيضا لا يقرون بأن النهي عن الزنا من المنهي عنه لذاته، لكنهم يوافقون على الحكم، يوافقون على الحكم فالنهي عن الشيء لذاته يقتضي فساده. النهي مثلا عن الخمر، حرمت الخمر لعينها أو لذاتها، فهي محرمة بذاتها ومحرم بيعها ومحرم يعني نقلها وتوزيعها على الناس بثمن أو بدون ثمن، فهذه المنهي عنه لذاته هذا يقتضي الفساد. هذا التقسيم ذكره علماء الحنفية وأيضا ذكره الآمدي، فالنهي عنه لعينه لا ينبغي أن يقع فيه خلاف. الآمدي حينما حر المسألة قال المنهي عنه لذاته أو لعينه هذا لا خلاف فيه، يقتضي الفساد قولا واحدا عند جميع العلماء. نعم من حيث التقعيد نعم، لكن إذا جاء التفصيل ما هو المنهي عنه لعينه وما هو المنهي عنه لذاته قد يختلفون. ما اتفقوا على أنه منهي عنه لعينه هذا لا شك أنه النهي عنه يقتضي الفساد. فالذي مثلا يقول أن النهي عن الزنا هو نهي عنه لعينه يقول لا يترتب عليه محرمية ولا يترتب عليه شيء من الأحكام التي تترتب على الوطء، يعني لا محرمية ولا نسب ولا بنوة. فالابن من الزنا ليس ابنا والبنت من الزنا ليست بنتا. النهي عنه لعينه هذا يعني قسم. يعني القول الثاني أن المحر أن الذي يقتضي الفساد هو أو البطلان هو ما نهي عنه لعينه، أما ما نهي عنه لغيره فهذا يجوز أن يكون من ذوات الجهتين فيكون من مأمورا به من جهة ومنهيا عنه من جهة، كما ستأتي أمثلة كثيرة لذي الجهتين. ومن أمثلته قالوا الصلاة في الدار المغصوبة من جهة كونه غصبا منهيا عنه من جهة كونه صلاة مأمور به، فإذا هي صحيحة. نعم. وقيل في العبادات هذا القول الثالث أن النهي يقتضي الفساد إذا كان في العبادات، أما في المعاملات وهي ما عدا العبادات فلا يقتضي النهي الفساد. نعم. وقيل في العبادات دون المعاملات ونحوها لجواز لا تفعل، فإن فعلت ترتب الحكم. يعني يقول في المعاملات يجوز أن يقول الشارع له لا تفعل هذا الشيء، فإن فعلت ترتب عليه الحكم. نعم. نحو لا تطأ جارية ولدك فإن فعلت صارت أم ولد لك، ولا تطلق في الحيض فإن فعلت ولا تطلق في الحيض فإن فعلت وقع، ولا تغسل الثوب بماء مغصوب ويطهر إن فعلت. والفرق من وجهين. الفرق بين ماذا؟ بين العبادات والمعاملات. يقول الفرق لماذا فرقوا؟ قالوا بينهما فرق من وجهين. نعم. أحدهما أن العبادة قربة وارتكاب النهي معصية فيتناقضان بخلاف المعاملات. الثاني أن فساد المعاملات واضح. هذا يقول العبادة قربة ولا يمكن أن تكون عبادة وطاعة لله ثم ينهى عنها، لأن النهي يكون عن المعاصي. نعم. الثاني أن فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس لقطع معائشهم أو تقليلها، فصحت رعاية لمصلحتهم وعليهم إثم ارتكاب النهي، بخلاف العبادات فإنها حق الله تعالى فتعطيلها لا يضر به، بل من أوقعها بسبب صحيح أطاع ومن لا عصى وأمر الجميع. يعني ومن لم يوقعها بسبب صحيح عصى. وأمر الجميع إليه وأمر الجميع إليه في الآخرة. وحكي عن أبي حنيفة في آخرين أن النهي يقتضي الصحة. هذا قول آخر، حكي عن أبي حنيفة أن النهي يقتضي الصحة، والغالب أن الذي يحكيه الخصوم وليس الأتباع، وعادة الخصوم يحكون للتشنيع، يقولون تصوروا أنه يقول النهي يقتضي الصح، هل يقول هذا أحد؟ من باب التنفير من المذهب. نعم نعم. وحكي عن أبي حنيفة في آخرين أن النهي يقتضي الصحة لدلالته على تصور المنهي عنه، فإن أراد الصحة العقلية أي الإمكان الذي هو شرط الوجود فنعم، وإن أراد الشرعية فتناقض، إذ معناه النهي شرعا يقتضي صحة المنهي عنه شرعا وهو محال. كلام المصنف كلام جميل ومعتدل، يعني قال إنه حكي عن أبي حنيفة في آخرين أي مع آخرين أن النهي يقتضي الصحة، ثم استدل له وقال هذا يعني له دليل، ودليل مبني على قاعدة وهي أن الشرع لا ينهى عن المستحيل كما أنه لا يأمر بالمستحيل، كما أنه لا يأمر بالمستحيل أيضا لا ينهى عن المستحيل، فإذا نهى عن شيء فمعناه أنه يتصور حصوله، ولهذا يقولون يعني لا يمكن أن يقول الله جل وعلا أو يأمر الله جل وعلا الزمن أو المنقطع بالجري ولا يمكن أن ينهاه عنها أيضا لأنه أصلا غير قادر، يعني إذا كان الإنسان مثلا مقطوع الرجلين لا يمكن أن ينهى عن أن يجري، هو لا يستطيع أن يمشي فكيف تنهاه عن الجري عقلا، فالنهي عنه يدل على إمكان حصوله منه. هذا كلام جميل صحيح، قاعدة يستفيد منها يعني أو يقررها الأصوليون كثيرا، ومنهم القرافي عني بهذه القاعدة ويعني رتب عليها بعض الأحكام. حكي قال إنه يدل على تصور المنهي عنه، لأن الشرع لا يمكن أن ينهى عن شيء غير متصور ولا يمكن حصوله، لأن النهي عن الشيء الذي لا يمكن حصوله عبث. قال المصنف في الجواب عنه الذي يتصور حصوله، هذا القاعدة هذه فيما يتصور حصوله يعني عقلا يمكن حصوله بالعقل أو بالعادة، فنعم الذي لا يجيز العقل حصوله ولا تجيز العادة حصوله الشرع ما ينهى عنه ولا يأمر به لأنه من المستحيلات، فقال إن أراد الصحة العقلية فنعم النهي عن الشيء يقتضي صحة وقوعه عقلا، وهناك من عبر بعبارة أخرى يعني قال إن أراد الشكل والهيئة نعم، حينما يقول لا تصلي مثلا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ترتفع الشمس قيدرم، فيقول شكل الصلاة يمكن أن يحصل هيئتها لكن معناها وجوهرها ما يمكن حصوله لأنها باطلة، فإن أراد الصحة العقلية يعني الهيئة والشكل يعني أو الإمكان العقلي، يقصد بالصحة العقلية إمكانه عقلا، فنعم نحن نوافق على أنه ممكن عقلا لأن الإمكان شرط للنهي والأمر، وأما إن أراد الصحة الشرعية أنه صحيح شرعا يعني يترتب عليه آثار فهذا متناقض لا يمكن أن يقوله، لا يمكن أن يقول إن الله ينهى عن الشيء ونهي الله عن الشيء يدل على صحته شرعا، هذا تناقض. فهذا جواب المصنف وهو جواب معقول، غيره أجاب بما ذكرت لكم من أنه إن كان النهي عن الهيئة والشكل فنعم النهي عن أي شيء يقتضي إمكان حصول الهيئة والشكل، أما إن كان النهي عن المعنى الشرعي فنقول لا ما يقتضي حصوله. نعم. وقيل لا يقتضي فسادا ولا صحة، هذا أيضا قول لبعض المتكلمين أنه لا علاقة له لا بالفساد ولا بالصحة، النهي من الأحكام يعني أو يقتضي حكما تكليفيا فحسب، يقتضي التحريم، وقيل أنه يقتضي الكراهة أو أنه يعني بينهما مشترك، وهذه كلها أحكام تكليفية فهو ليس له حكم وضعي، والأحكام الوضعية منفكة عن الأحكام التكليفية، هذا قول لبعض المتكلمين. نعم. إذ النهي خطاب تكليفي، والصحة والفساد إخباري وضعي، وليس بينهما رابط عقلي، وإنما تأثير فعل المنهي عنه في الإثم به. يعني أثر الفعل، أثر فعل المنهي عنه أنه يأثم به، على القول بالتحريم أنه يأثم به، لأنه من أحكام التكليف. نعم. ولنا على فساده مطلقا، يعني مما يستدل به الحنابلة ومن معهم على الفساد، طبعا معهم الظاهرية، والظاهرية قد يكونون أقعد، طردوا القاعدة نهائيا الظاهرية، كل نهي يقتضي الفساد سواء كان لعينه أو لوصف ملازم أو لوصف خارجي أو لوصف منفك، كله يقتضي الفساد عندهم، فهم طردوا القاعدة. أما الحنابلة فاستثنوا منها بعض الاستثناءات، وهم أقل المذاهب استثناء من هذه القاعدة. نعم. ولنا على فساده مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود الذات. قل معنى قول الرسول فهو رد، يعني مردود عليه، والرد هنا المقصود رد ذاته. لكن هل يمكن رد الفعل بعد وقوعه؟ يقول ما يمكن رده بعد وقوعه، لكن نقول ترد أحكامها المترتبة عليه، نبطلها حتى يصبح وجوده كعدمه. المقصود بالرد في الأصل رد الذات، لكن الفعل بعد حدوثه لا يمكن رده، فنرد ما يترتب عليه من الأحكام. نعم. وإجماع الصحابة على استفادة فساد الأحكام من النهي عن أسبابها، هذا دليل ثاني، أن الصحابة أجمعوا على استفادة فساد الأحكام من النهي عن الأسباب، فكانوا إذا عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن معاملة أمروا برد هذه المعاملة وإبطالها من أساسها، فهذا دليل على أنهم فهموا من النهي أنه يقتضي فساد المعاملة والعبادة. نعم. ولأن النهي دليل هذا دليلهم الثالث، ولأن النهي دليل تعليق المفسدة به في نظر الشارع، تعلق دليل تعلق المفسدة به، يعني إذا نهى الشارع عن شيء هذا دليل على أن فيه مفسدة، فإذا كان فيه مفسدة ما ينبغي أن يصحح أو تبنى عليه آثاره، لأن هذا يغري الناس بأن يفعلوا. نعم. إذ هو حكيم لا ينهى عن مصلحة، وإعدام المفسدة مناسب. نعم. ولأن النهي يقتضي اجتنابه، وتصحيح حكمه يقتضي قربانه. هذا الرابع، الدليل الرابع، يعني كثف الأدلة وذكرها تقريبا كلها الموجودة في العصر. ولأن النهي يقتضي اجتنابه، وتصحيح حكمه يقتضي قربانه، يعني يقول إذا قلنا إن النهي يقتضي الفساد، إذا قلنا إنه يقتضي الفساد ابتعد الناس عن المنهي عنه، أما إذا قلنا هذا والله حرام نهى الله عنه لكن إذا فعلته يصح ويترتب عليه آثار، يقول كأننا نغري الناس بأن يقعوا في الحرام، فحينما نقول إنه باطل فاسد لا تترتب عليه آثاره يتركه الناس، أما إذا قلنا والله هذا العقد حرام لكن لو تعاقدتما تترتب عليه الآثار، يقول الناس كثير منهم ما يتورع، فيقول ما دام إنه يعني سترتب عليه آثاره وسيحصل لي منها المكسب لماذا أتردد، فيقول هذا يعني في شيء من التناقض. قولكم بأنه لا يقتضي الفساد يغري الناس بالوقوع فيه، فيؤدي إلى التناقض بين أن ينهى الله عنه ثم يغري بالوقوع فيه، ونحن عرفنا من عادة الشارع أنه إذا حرم الشيء حرم وسائله وقطع الدروب الموصلة إليه، وهذا من الطرق الدافعة للناس إلى الوقوع فيه، فإذا القول بأنه يقتضي البطلان أو الفساد هو الصحيح، لأنه يقطع صلة الناس به. نعم. فيتناقضان، والشارع بريء من التناقض. والمختار أن النهي عن الشيء لذاته أو وصف لازم له مبطل، ولخارج عنه غير مبطل، وفيه لوصف غير لازم تردد، والأولى الصحة. نعم، هذا اختيار المصنف. المصنف كأنه يميل إلى أن يكون التفريق بين المنهيات من جهة أن النهي هل هو لذات الشيء أو لوصف لازم له أو لوصف خارج عنه أو لوصف مفارق، يمكن أن يلازم ويمكن أن يفارق. فأما المنهي عنه لذاته فهذا خارج عن محل النزاع، كما عرفنا متفق على أنه يقتضي الفساد، يعني منهي عنه لمفسدة في ذات المنهي عنه، كالنهي مثلا عن القمار وعن الزنا وعن بيع حبل الحبلة وعن بيع الخنزير وعن بيع الخمر، هذا ينبغي أن نقول أنه نهي عنه لذاته فيقتضي فساده فيخرج عن محل النزاع. يبقى المنهي عنه لوصف لازم أيضا هو عند الجماهير يقتضي البطلان، ويمثلونه بالنهي عن عقود الربا. النهي عن عقود الربا يقول هذا منهي عنه لوصف لازم له فيكون مبطلا له. وفي العبادات يمثلونه بالنهي عن صيام يوم العيد أو يوم النحر، فإنه منهي عنه لوصف ملازم، لا نقول للقبح في ذات الصوم، لكن لاجتماع الصوم في يوم العيد قبح، ولهذا نقول إنه يقتضي بطلانه. وأما إذا كان النهي عنه لأمر خارج فهذا غير مفطن. ما هو الأمر الخارج؟ طبعا هذا هو مذهب أيضا الحنابلة، المنهي عنه لأمر خارجي لا يبطل. ما هو الأمر الخارج؟ هذا لا يعرف إلا بأن يكون النهي ليس نهيا مباشرا، وإنما يتقاطع الأمر والنهي أو الإباحة والتحريم في جزئية. مثل ماذا؟ طبعا إذا جاء التمثيل جاء الاختلاف أحيانا، فنأخذ مثلا الصلاة في الدار المغصوبة، كثير من العلماء يقولون هذا المنهي عنه لوصف خارجي، الحنابلة يقولون لا هذا وصف ملازم فيقتضي بطلانه، أو جمهورهم على الأقل. لماذا؟ الذين قالوا وصف خارجي يقولون ما فيه حديث يقول لا تصلوا في الدار المغصوبة، لا نعرف حديثا صحيحا يقول لا تصلوا في الدار المغصوبة، وإنما جاء الأمر بالصلاة مطلقا وجاء النهي عن الغصب مطلقا، فتقاطعت في بعض الأحيان، يكون الإنسان يصلي في أرض مغصوبة. فهنا يعني وقع الإشكال، فهناك من يقول هذا منهي عنه وصف ملازم. كيف وصف ملازم؟ قال قيامك وقعودك وركوعك وسجودك هو نفس الغصب، شغلك للأرض، أنت هل يمكن أن تكون في الهواء وتقوم؟ أنت محتاج إلى أرض، لأن النهي هنا عاد إلى الشرط، والشرط الموجود هنا شرط عادي، العادة تقتضي بأنك لا تصلي إلا في مكان، كما أنك لا تصلي إلا في زمان. فإذا كان المكان محرما أصبحت الصلاة باطلة، هو قول له وجاهته وله قوة. الآخرون يقولون لا، الوصف المكان ما يعني ليس شرطا شرعيا، صحيح أنه من الشروط العادية التي لا بد منها، لكن الشروط ليست داخلة في حقيقة الفعل، الصلاة شيء والشروط شيء آخر، فبعض الشروط يمكن التسامح فيه كشرط اللباس مثلا وشرط جهة القبلة وشرط المكان، يقول هذا من الشروط التي يمكن التسامح فيها، ولهذا تصلي على الأرض إذا لم ترى فيها نجاسة بناء على أن الظاهر فيها كذلك، تصلي إلى هذه الجهة على اعتبار أنك يغلب على ظنك أنها جهة القبلة، تختلف مثلا عن الشروط القبلية التي هي الوضوء. مثلا الوضوء ما يكفي فيه مجرد الاحتمال، بل لا بد أن تجزم بأنك على طهارة لأنك توضأت، أو تبني على الأصل إذا توضأت ولم تتذكر حدثا. من الأمور التي يتفقون على أنها لأمر خارجي فيما لو اغتصب سكينا وذبح بها شاته، هل تحل أو لا تحل؟ الجماهير يقولون نعم تحل. طيب السكين مغصوبة، والسكين شرط للذبح، لولا السكين ما ذبحت الشاة. فقالوا هذا أمر خارجي، يعني السكين ما لها دخل، غصب منهي عن الغصب وحرم الغصب وعليه إثم الغصب ويدفع أجرتها إن كان لها أجرة، وأما شاته ما نستطيع أن نقول الشاة ميتة. ابن حزم طرد القاعدة وقال لا ميتة، أنا لا قاعدة عندي ما ما ما تختل، لكن الجمهور ما استطاعوا، قالوا هذا أنهي عنه لأمر خارجي. فالنهي حينما يكون لأمر خارجي يتفقون على أنه لا يقتضي الفساد إلا الظاهرية، لكن يختلفون في ما الذي هو أمر خارجي أو ليس بخارجي. فذكرت لكم أن الصلاة في الدار المغصوبة هناك من يقول هذا نهي عنه لأمر خارجي. أما الوصف الملازم فكما يعني مثلت لكم بعقود الربا، هذا أيضا يتفق الجمهور على أنه يقتضي الفساد البطلان. أما الحنفية فإنهم يقولون لا، ما يقتضي البطلان، صحيح أنه عقد فاسد لكن ليس بباطل. فعقود الربا عندهم عقود فاسدة لكن ليست باطلة. كيف فاسد؟ قال والفاسد يمكن إصلاحه عندنا بأن يرد الزيادة ويصبح العقد صحيحا. فلا نقول أن العقد باطل من أساسه، بل نقول العقد فاسد. طيب لو لم يفعلوا واستمر كل منهم وأخذ ما أخذه، قالوا إذا قبض كل منهم ما أخذ فهو ماله واستقرت الحرمة واستقر الإثم، يعني الإثم حاصل، لكن كل منهما إذا تصرف إنما يتصرف في ماله، بينما قاعدة الجمهور أنه حينما يتصرف يتصرف في مال غيره، أنت تتصرف في ماله وهو يتصرف في مالك، ومتى ما قررتم الرجوع والتوبة أنت تعيد له المال الذي عندك بما زاد فيه، وهو يعيد المال الذي عنده بما زاد فيه. هذا هو نتيجة القاعدة وطرد القاعدة. المالكية أيضا خالفوا الجمهور في هذا ورجعوا مع الحنفية وقالوا إذا حصل التقابض وكل منهم أخذ المال وانصرف، أو تغيرت الأسواق، أو تلفت السلعة، كيف تريدون أن نعود مرة أخرى ونقول أخذ هذا المال لك مثلا والمال الذي عندي لي، وقد يكون المال الذي عندك أنت تلف والمال الذي عندي زاد ونمى. يعني هذا يقولون ما نقول مثل ما قال الحنفية استقر الإثم وبالقبض يستقر الملك ويستقر الإثم معه والعياذ بالله، وليس هذا يعني من باب التسهيل لهم، ولكن تسهيل على الناس، يعني تخفيف المشاكل وتسهيل التوبة، لعل هذا هو مراد. فهذا هو الوصف اللازم. أيضا البيع بعد نداء الجمعة، البيع بعد نداء الجمعة، الحنابلة يقولون أنه لا يصح البيع بعد نداء الجمعة، يكون باطلا. غيرهم يقول لا، هذا نهي عنه لأمر خارجي. والذي يظهر أنه منهي عنه لوصف، وهل نقول أنه وصف ملازم أو وصف غير لازم؟ كأن المصنف يميل إلى أنه وصف غير لازم، يعني المصنف يميل إلى أن البيع بعد نداء الجمعة النهي عنه ليس لوصف ملازم بل لوصف غير ملازم. كيف هذا؟ يقول لأنه يمكن أن يبيع وينتهي بيعه ويحضر الصلاة، لأن النهي عرفنا لماذا نهي، حتى لا يفوته، لا تفوته الخطبة ولا تفوته الصلاة مثلا. فيمكن يقول إن كان مثلا بائع وهو يمشي إلى المسجد يبيع وهو يمشي ولا تفوته الصلاة. وبهذا قال بعض الحنابل أنه إذا كان يعني لا يترتب عليه فوات الصلاة يصح. طبعا هذا النقض للقاعدة، إذا اعتبروه منهي عنه لوصف ملازم فقاعدتهم البطلان. المصنف قال منهي عنه لوصف غير لازم، فلهذا قال الأولى فيه أن نقول بالصحة، أن نقول مثل هذا العقد صحيح. إذن تلخص من هذا يعني أن إذا وجدنا نهيا عن عبادة نعرف أنه يقتضي فسادها وبطلانها، ولا ينبغي أن نتردد في الحكم بالفساد والبطلان على العبادة المنهي عنها. لكن حينما يكون النهي لجزئية متعلقة بالعبادة، ما هو عن العبادة نفسها، وإنما النهي لأجل صفة فيها، حينئذ يمكن أن يقال بتصحيح العبادة لكن مع نقص في ثوابها، كما ينهى مثلا المصلي عن رفع بصره في الصلاة فهذا نهي، وهو صلى صلاة رفع فيها بصره، والرفع البصر منهي عنه، فهل نقول بطلت الصلاة؟ نقول لا، هذا يعني ينقص من أجره بقدر المخالفة ولا تبطل الصلاة. ولا يتحقق هنا يعني فيه أن النهي انطلق على إلى سبب، إنما يكون ذلك في مثل النهي عن الصلاة مثلا عند بزوغ الشمس قبل أن ترتفع قيد رمح، والنهي عن الصلاة عند غروبها، حينئذ نقول هذه صلاة باطلة، والنهي عن الصلاة مثلا على القبر نقول صلاة باطلة. الأماكن التي نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها، هنا النهي انصب على الصلاة في هذه الأماكن، فهذا وصف مقارن لها، مقارن لها. نعم هو يمكن انفصاله، لكن في هذه الصلاة ما ينفصل، هو وصف ملازم فيقتضي بطلانها، يقتضي بطلانها. أما حينما يكون النهي اكتسبناه أو فهمناه من شيء آخر ولم ينصب النهي على السبب، فالأولى أن يقال إنه لا يقتضي فساد هذا السبب ولا ما نتج عنه، لكنه إن كان في عبادة قد ينقص الثواب، ولا شك أنه منقص للثواب، وأما إن كان في معاملة فإنه لا يقتضي فسادها، ويتحقق الإثم بمخالفة النهي أو بقدر مخالفة النهي. إذن عندنا يعني قد نقول النهي عن الشيء إما لأمر لفساد في ذات الشيء، هذا طبعا في العبادات ما هو وارد، ويتفق على أنه يقتضي الفساد، وإما أن يكون لأمر متصل به أو ملازم له ملازمة تامة، وانصب النهي على هذا السبب أو على الفعل المتصف بهذا الوصف، فنقول أي فعل متصف بهذا الوصف فهو باطل. إذا كان النهي لأمر خارجي ويعرف أو علامته أن لا ينصب النهي عن الفعل الموصوف، وإنما يكون الفعل الموصوف مباحا والصفة هي التي انصب عليها النهي، إذا انصب النهي على الصفة دون الفعل، كما قلنا انصب النهي على الغصب لا يجوز غصب السكين ولا يجوز غصب الثوب مثلا، ثم أصبح هذا المنهي عنه داخلا في شروط المأمور به أو المأذون فيه، فالظاهر حينئذ أن القول بعدم الفساد هو الأولى، ومن قال بالفساد في بعض الصور إنما أراد سد الذريعة وسد يعني الباب على من يغصب حقوق الناس. لعل هذا الأمر يعني يكون كافيا إذا كان هناك سؤال، أو نقف عند هذا، لأن الباب الذي بعده باب مستقل وباب العموم والخصوص، ولم يبقى إلا دقائق معدودة. وصلى الله وسلم على نبينا. في أحد عنده سؤال في الموضوع؟ لأن الموضوع دقيق فعلا. نعم. أنه لا ترابط بين الوضع و يعني والتكليف، هذا ما يسلم لهم، لأن التلازم بينهما واقع، فما من تكليف إلا وله أحكام وضعية، إما شروط أو موانع أو أسباب، فعدم الاتصال بينهما أو عدم التواصل بينهما هذا غير مسلم لهم، هو يعني تقرير عقلاني جالس يعني يفكر ويقول ما دام هذا له جهة وذاك له جهة، هذا ينشأ عنه التأثيم وعدمه، وذاك ينشأ عنه الصحة والبطلان والفساد، فلا نخلط بينهما. نقول بل يمكن يعني بل الاتصال بينهما متحقق، ولهذا القرافي عقد يعني ذكر قواعد لهذا في التلازم بين الأمر وبين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وقال كل حكم تكليفي لا بد له من أحكام وضعية، لكن الحكم الوضعي لا يقال أنه لا بد من حكم تكليفي. نعم. مختار عنده هو، لا ما ابن قدامة مشى على أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، لا هذا الاختيار له هو، وهو يعني أقرب للصواب، لكن لو اكتفى بالقسمة الثلاثية وقال إما أن يكون منهي عنه لذاته أو لوصف لازم أو لوصف خارجي يكون أولى، لكن هو زاد قسما رابعا قال لوصف غير لازم ليذكر يمثل له بالبيع بعد نداء الجمعة، وهو يرى أنه وصف غير لازم، لأنه يمكن أن يبيع بعد نداء الجمعة ويلحق الجمعة. لكن المعهود من الشارع أنه ينهى عن المضان حتى وإن لم يتحقق الحكمة في كل جزئية، وإنما ينهى عما هو مظنة لتحقق المفسدة، ويأمر بما هو مظنة لتحقق المصلحة، فهو نهى عنها حتى لا يتخلف الناس عن الصلاة، لأنه يعني قد تقول أنت أنا أحرص على أنني لا أتخلف عن الصلاة، لكن سأبيع بعد النداء إلى أن تقام الصلاة ثم أذهب، وحضور الخطبة ليس واجبا مثلا، فقد تفعل أنت لكن غيرك سيتخلف وسيتأخر، ثم أيضا سيقع مفسدة عدم سماع الخطبة وهي معتبرة، بل قال بعضهم إنها هي التي أغنت عن الركعتين الأوليين من الظهر، ولولا خطبة الجمعة لكانت الصلاة أربعا وهي صلاة الظهر. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.